بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقلنا إن الشيطان حينما زين للكفار أن يلاقوا المؤمنين وقال إني جار لكم، لما تراءى الفريقان نكص على عقبيه وقال إني بريء. هذا موقف الشيطان دائما، لأن الشيطان وعمدته إبليس أعلم الناس بحق الله، وأعلم الناس بصفات الله، وأعلم الناس بجلال الله، ولكن موقفه من الحسد لآدم هو الذي أوقفه هذه المواقف، ولذلك نجد علمه يتجلى في كل صغيرة وكبيرة. فإنه مثلا حينما يقول الحق سبحانه وتعالى: بعزتك لأغوينهم أجمعين، قسم عالم بجلال الله وعزته. ومعنى عزة الله أنه غالب على أمره ولا يحتاج منكم أن تؤمنوا به لأنه عزيز عن إيمانكم. فالعزة هذه الصفة هي التي جعلت إبليس يقول سأغوي القوم، لأنك أنت مالكش حظ في أنهم يؤمنوا أو لا يؤمنوا، لكن لو أردتهم مخلصين مؤمنين ما استطعت أن أهوى ناحيتهم. قال: بعزتك عنهم لأغوينهم أجمعين. أما لو لم يكن هذا بدليل أنه استثنى وقال: إلا عبادك منهم المخلصين، يعني دي ملهمش ماليش عندهم إيه؟ ماليش عندهم إيه سبيل. فلما ترى الفريقان نكس عليه وقال: إني بريء منكم، وسيقولها يوم القيامة ويتبرأ من الناس جميعا: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. إبليس بيقول إني أخاف الله إيه؟ أخاف الله. طب ما بتخاف الله؟ ما الذي سلب عنك هذا الخوف ساعة أمر بالسجود فأبيت؟ والله شديد العقاب. يخاف الله وقد تخاف غير شديد العقاب، لكن بيخاف واحد شديد العقاب. إذ يقول المنافقون، اذكروا أو اذكر، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. وقلنا إن المنافقين هم القوم الذين لم تتساند ملكاتهم على شيء، ملكاتهم متصارعة، لسانهم يقول شيء وقلبهم يقول شيء آخر. والذين في قلوبهم مرض، إسلامهم خفيف، إسلامهم إيه؟ ضعيف. صحيح يسلمون ساعة الرخاء، إنما لو الشدة طلبتهم في حاجة برضو ما إيه؟ إذن فهما فريقان. الفريق الأول المنافقين، وده كان في الأوس والخزرج، والفريق المنافق في الأوس والخزرج معذورون. ليه؟ لأن الملكات بتاعتهم متضربة، وناس كانوا ينتظرون السيادة، وواحد منهم ينتظر أن يلبس تاج الملك فيفاجأ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة، فالأمور كلها تنتهي ولا يصبح ملك والتاج يترمي ولا يحقد ولا ما يحقدش. أدي ما تخليش قلبه يسلم، قلبه ملان غيظ، قلبه ملان حقد على ما فاته من السيادة والرياسة، ولكن ظاهرة الإقبال على الإيمان تجعله لا يستطيع أن يقاوم. يقوم يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. يبقى في جهتين بإيه؟ تتجاذبه، جهة قلبه الذي ملئ غيظا لأن رسول الله فوت عليه السيادة، وجهة أخرى إقبال الناس وسيظل وحيدا. فأراد أن يحتفظ لنفسه بشيء من السيادة، قال: إن لم أؤمن يكرهوني وينفض من حولي فأنا أؤمن بلساني. هؤلاء يقول إيه؟ المنافقون. والذين في قلوبهم مرض، احنا قلنا في قلوبهم مرض مش منافقين، إنما هم مسلمين بس الرخاء يبين الإسلام، لكن الشدة يخلوهم إيه؟ يبقى ده إيه؟ مش مرض، مش نفاق. وهؤلاء قوم كانوا قد أسلموا في المدينة، إلا أن إسلامهم لم يصل بهم إلى درجة أن يهاجروا وأن يتركوا أبناءهم وأموالهم، فظلوا في إيه؟ في مكة. فلما جاءت عملية القتال وقام النفير من مكة، تشاوروا نروح ولا ما نروح فيه، ونروح هنعمل في صف مين. فطلعهم في صف الايه، قال لك نروح فاذا وجدنا الصف المشركين قوي نروح وياهم، ان وجدنا صف المؤمنين ايه نروح وياه. وهم دي قيس بن الوليد وعلي بن أمية بن خلف وأبو العاص بن زمعة وأبو قيس الفاكه بن المغيرة، دول اتلموا يا بعض وتنهم ايه راحين، دول في قلوبهم ايه في قلوب، لأن المرض لا يعدم الحياة وإنما ما يخليش فيه الايه الصحة الكافية، الإيمان الصحيح الكافي أنه يؤمن في الرخاء وإيه ويساند الإيمان في الشدة، هذا الصحة الإيمانية، إنما في مرض ضعف. قالوا إيه؟ ماذا قال المنافقون وماذا قال هؤلاء؟ يدلك على أن التقاء الشر يوحد حتى العبارة، مع أن دول في المدينة ودول في إيه؟ في مكة. يقول هم الاثنين، يقول المنافقون ومن في قلوبهم مرض يقولوا حاجة واحدة، دليل على أن إغراء الشيطان هنا وإغراء الشيطان هناك وحد العبارة، مش كل واحد بيقول على كيفه كلمة يقولها، لا، لأن إزاي تتحد العبارات؟ طب هم قالوا إيه؟ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ماذا قالوا؟ غر هؤلاء دينهم. يقول الاثنين قالوه، طب يا أخوانا مش في بيئة واحدة، هذا في مكة وهذا في الإيه؟ في المدينة. إذا المسألة لازم في حد قاسم مشترك بيجمعهم، ما هو القاسم المشترك؟ لابد أن يكون الشيطان قد نفث فيهم هذه الإنف، وكان من الواجب أن يتنبهوا إلى أن اتفاق قولهم في هذه القضية راجع على أن الشيطان يغوي هؤلاء ويغوي هؤلاء. غر هؤلاء دينهم، يعني إيه غرهم؟ غررت فلانا يعني زينت له الأمر تزيينا بحيث يقبله إيه؟ يقبله عليه إقبالا لا ترشحه قوته إليه. غره يعني ايه؟ زين له ان يقدم على امر هو نفسه ما عندوش استعداد قوي له. مثلا واحد حالته مضيق يقوم يهوري يقول لك اشتري لك سياره بكذا كذا، واستلف من هنا واستلف إيه، ما عندوش حاجه، يقول له ادفع خد لك شقه، غرور يخرجه عن غير ايه؟ عن غير موقفه. غر هؤلاء، وما وجه الغرور في الدين؟ ام قال لك كيف يتسنى لهؤلاء الأوس والخزرج وهم يرون عددهم قليل ويرون عدوهم كثير، ازاي يقبلوا على هذه الحرب؟ ده مغرورين بالدين، وان ربنا بقى حي ايه ان ربنا هياخد بيديهم وانه ينصرهم زي ما بيقول لهم سيهزموا الجمع ويولون الدبر. ادي ناحيه الايه الغرور، هم سموا غرور، لقد غر هؤلاء ايه دينهم، او غرهم بامر اخر، بأنه قال لهم الذي يموت ويقتل يصير شهيدا وتكتب له حياة وحياة خالدة، فخل حتى الضعيف يعمل ايه؟ يروح يحارب. يقول لك ما دام حارب ايه مش هروح الجنة وابقى شهيد؟ يبقى غره من ناحية هذه او من ناحية ايه؟ من ناحية هذه. غر هؤلاء ايه؟ دينهم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ده هذا تزيين للموقفين، موقف المنافقين وموقف اللي في قلوبهم مرض. قال لك غرها، قال له لا يا قام غرهمش ولا حاجة، قال لهم الحقيقة. قال لهم ايه الحقيقة؟ ليه قال لهم الحقيقة؟ لأن الله سبحانه وتعالى إن قصرت أسباب المؤمنين به فسيكون في عونهم، والله إذا دخل بقى الصف عزيز لا يغلب وحكيم يضع الهزيمة في موضعها ويضع النصر لقوم في موضعه. مش مسألة تحدي أو عناد أو أي حاجة، مسألة حاجة. غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. طب العبارة دي اتقالت عليه، طب هم قالوا محدش سمعها، قالوا غر هؤلاء دينهم، هل قالوها كده؟ هم قالوها بينهم وبين بعض، حد يجرؤ أن يقولها كده علنا؟ يعني يبقى قول القرآن بها دليل على أن إعلام الله لرسوله بما يحدثه في نفوسهم وما يحدث إيه بينهم، ده برضو إعلام إيه حقيقتهم، ساعة سمعوا هذا وأن الله قص ما يقولون، كانوا يقولوا لا ده المسألة فوق، المسألة دي بقى المسألة سماوية، مسألة ربانية، ويعملوا إيه والمنافق يسيب نفاقه واللي في مرض يصحح إيه إيمان.